الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام ما زلنا في باب الحث على صلاه الضحى سنياتها وقد وصلنا في آخر المطاف إلى أنها من السنن المستحبة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في السفر والحضر وكذلك حث ووصى بها ومن الأحاديث الثابتة في فضلها صلاة الأوابين حين ترمض الفصال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال أي عند اشتداد حر الشمس وقد قرأنا عددا من الأحاديث تحت هذا الباب والروايات منها حديث أبي هريرة أوصاه خليله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث وصيام ثلاثة أيام وأن أصلي ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام ونبتدئ اليوم إن شاء الله بحديث أبي ذر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة وكل تسبيعة صدقة وكل تحميدة صدقة والسلامة هي المفاصل المفاصل منها الكبير ومنها المتوسط ومنها الدقيق الدقيق كفقرات العنق وما إلى ذلك 360 سلامة للآدمي لا شك أن من نعم الله علينا هذه السلامة وإلا إن لم تكن كيف يتحرك الشخص وكيف يسير وكيف يأخذ وكيف يعطي فنحمد الله عز وجل أن كانت فينا هذه السلامة 360 سلامة نطق بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى نطق بهذا قبل مجيء التشريح وعالم الطب وتقدم هذا العلم كان الرجل أسلم لما قرأ هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلم وأيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم بهذا ولم يتكلم عن هوى تكلم وهو شيء حقيقي في الآدمي السلامة تحتاج إلى شك في اليوم والليلة وركعة الضحى تقوم مقام هذا الشكر وهذا الحمد والاعتراف بهذه النعمة العظيمة يقول يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيعة صدقة وكل تحميلة صدقة كل تهليلة صدقة كل تكبيرة صدقة لكن يا إخوة أذكر نفسي إليكم استحضار النية عند التسبيع عند التهليل عند التكبير عند الاستغفار وغير ذلك قال وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهو أحمد مسلم وابو داود وعن عبد الله بن هريرة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الإنسان 360 مفصل فعلينا نتصدق عن كل مفصل منها صدقة عليه السلام قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله تصدقك على هذه السلامة مما يجعلها تدوم وتحفظ، لأن بالشكر يا إخوة تحفظ النعم، بالشكر تحفظ النعم وتزداد وتجلب النعم المفقودة بالشكر. فكونك تسبح هذا شكر، تستغفر تكبر تهلل تحمد هذا شكر، يقوم مقام هذا كله ركعة الضحى. يقول في الإنسان 63 نفس، فعليه أن يتصدق عن كل نفس منها صدقة. قالوا فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاع في المسجد تدفنها أو الشيء تنحيه عن الطريق الأذى. والمراد تدفنها يعني أن المسجد منحصر من تراب وليس من بسط وفرش، أو الشيء تنحيه عن الطريق. فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد وأبو داود الحديث الأول، أخرجه أيضا النسائي. والحديث الثاني أخرجه أبو داود عن أحمد بن محمد المروزي، وثقة عن علي بن حسين بن واقد، ومن رجال مسلم عن أبيه، وأيضا من رجال مسلم عن عبد الله بن بريدة فذكره. وقد أخرجه أيضا حميد بن زنجوية في فضائل الأعمال، ولم يعزه السيوطي في جزء الضحى إلا إليه. قوله سلامة قال النووي بضم السين وتخفيف اللام، أصل عظام الأصابع وسائر الكف، ثم استعمل في عظام البدن ومفاصله. ويدل على ذلك ما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان على 63 مفصل، على كل مفصل صدقة. سبحان الله، لماذا؟ لأنها بمفاصل، نعمة عظيمة من نعم الله عليك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألا تبصر؟ تصور لو أن العنق هذا لا يلتفت يمنى ولا يسرى، كيف تعيش أنت؟ كيف تتحرك؟ تصور لو أن اليد هذه الدراع لا خطوة هكذا، بل هي مبسوطة ممدودة دائما دائما دائما، كيف عند حاجتك إذا أردت قبضها؟ كيف لو أن الكفة هذه هكذا يابسة لا تقبض ولا تثنى ولا تضم؟ تصور ده الإنسان يا إخوة لما بقول لك فلان مثلا الوتر الفلاني في الأصبع الفلاني انقطع، إشكال عظيم، كيف سيخيط؟ كيف سيرمم؟ كيف سيضم؟ إلى الله المستعان. انظر إلى المعصم هذا كيف يتحرك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، النعم الله علينا. شوف المفصل هذا لو أنه يعني هكذا يابس لا يكون يمنى ولا يسرى، كيف يتحرك الشخص؟ كيف ينتفع به؟ لا ينتفع. انظر إلى الخمس أصابع، لو صارت 6 ممكن يتأذى الإنسان، لو صارت 7 يتأذى الإنسان، لو صارت 4 فقط يتأذى الإنسان، لو صارت 3 فقط. أنا أرى بعض الناس أصابعهم مقطوعة، إما من المنشار إما من كذا إما كذا، عفانا الله يرضى، يعجز عن حمل أشياء كثيرة. تصور لو أنا رأيت بعض الناس بالمنشار كذا مشد خشب على سبيل الخطأ أصابعهم خطأ، تجده ماشي ما معه أصابع، كيف ينتفع؟ سبحان الله. فعلا لما قرأ بعض الصينيين يقرأ هذه الحديث أسلم على التوبة، أسلم في الحال. بعض الصينيين النصارى والشيوعيين وغير ذلك قرأوا هذه الحديث أسلموا وعلموا أن هذا الكلام لا يتكلم به الإنسان إلا أن يكون نبيا، إلا أن يكون نبيا يوحى إليه. الحمد لله الحمد لله. يقول ويدل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الإنسان على 60 و300 مفصل، على كل مفصل صدقة. سبحان الله. وفي القاموس أنها عظام صغار طول إصبع هكذا أو أقل في اليد أو الرجل انتهى. وقيل كل عظم مجوف من صغار العظام. وتصور يا إخوة، تصوروا بارك الله فيكم، لا يصح أن يوضع المفصل الكبير مكان المفصل الصغير، لا يتأتى. أنت لو معك سيارة فيها ممكن تعدي لها من السيارة الثانية، والسيارة الحديثة تعدي لها من السيارة الثالثة، تعدل هندسة الميكانيك ممكن يعدل، لكن ما فيش مفصل يتحط مكان مفصل، كل مفصل يكون في موضعه. شوف أكبر المفاصل على حقها أكبر مفاصل فقط، ما ينفعش الحوض نعم زي الحوض، ما ينفعش يوضع مكان الناس من هناك، ما يصحش أبدا. ألا يعلم من خلق الله الخليق الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، نحن خلقناه وشددنا أسراره. نعم. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، خلق الإنسان في أحسن تقويم. نعم. تصور مفصل الكتف، شوف انظر إلى مفصل الكتف له حجم معين، لو زاد لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، لو قل وصغر يعجز الحركة. فنحمد الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. يقول كل عظم جوف من صغار العظام. وقيل ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل. وبعدين كل المفاصل دي يا أخوان في بينها غضاريف، شوف فقرات الظهر والغضاريف اللي بينها والأعصاب اللي مسكها ضمناها وشددنا أسرار. أيوة، لا أعصاب مسكها، لا أوتار مسكها عشان تشتغل بحرية وقوة وتخدم. فنحمد الله سبحانه وتعالى. قال وقيل ما بين كل مفصلين من عظام الأنامل هي الغضاريف، وقيل العروق التي في الأصابع وهي 360 أو أكثر. قوله ويجزئ من ذلك ركعتان إلى آخر. قال النووي ضبطنا يجزئ وفتح وله وضم يجزي فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي أي كفى. والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى وكبر موقعها وتأكد مشروعيتها وأن ركعتيها تجزيان عن 360 صدقة. وما كان كذلك هو حقيق بالمواظبة والمداومة، اللهم اجعلنا نداوم عليها ونقوم بها حق القيام بأحسن هيئة وأكمل وجه. ويدلان أيضا على مشروعات الاستكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودفن النخامة وتنحية ما يؤذي المار عن الطريق، دفع الأذى لما تطلع عن الطريق وسائر أنواع الطاعات. يسقط بفعل ذلك ما على الإنسان من من الصدقات اللازمة في كل يوم. وعن نعيم بن همام عن النبي عليه الصلاه والسلام، يلا اقرا لنا اخانا معتز الحديث ابي ذر فيه ايه؟ فيه يصبح على كل المتنعم بالصدقه وكل تحميله بالصدقه وكل تنزيل بالصدقه وكل تنكير بالصدقه وامر بالمعروف الصدقه ونهي عن المنكر الصدقه ويجزي من ذلك يا رب. ويجزي من ذلك وممكن ويجزي يعني ويكفي. نعم من ذلك. ويجزي من ذلك يا رب الرحمن يرفعهما من الصدقه. جميل. وعن عبد الله بن هريره. وعن عبد الله بن هريره عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الانسان ستون ثلاثمائه مفصل فعليه ان يتصدق عن كل مفصل منها صدقه. قالوا فمن الذي يخص ذلك يا رسول الله؟ قال المحامي في المسجد يختمها او الشيء من اخيه عن الطريق فان لم يحدث فاحفظ بها تجزي عنه. احسنت. عن نعيم بن همار عن النبي عليه الصلاه والسلام قال قال ربكم عز وجل يا ابن ادم صل لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره. رواه احمد وابو داود والترمذي من حديث ابي بدر وابي الدرداء. على كل حال هذا حديث نعيم بن همار من الحروز النبويه التي تحفظ بها في اليوم والليل. ممكن الان نعد الحروز النبويه في اليوم والليل. من عند من؟ من عند اخينا الشيخ ابراهيم. بسم الله. واحد هذا صلاه اربع ركعات في اول النهار اول ساعه ايه بعد طلوع الشمس. خلاص؟ طيب. اذكار الصباح والمساء ومن ايش؟ قراءه المعوذتين وكل وضع احد كل واحده ثلاث مرات. الشيخ محمد هاني خليك معنا. صلاه الفجر من صلى الفجر في الجماعه فهو في ذمه الله. ثالث ها الرابع قراءه ايه الكرسي. خلاص. الخامس قولك اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق ثلاث مرات. السادس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الارض ولا السماء وهو السميع العليم. السابع قراءة الآيات الأخيرة من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ها قراءة سورة البقرة من السنة ها ثمانية الآن أو تسعة. طيب بقي شيء عندكم؟ ها؟ أربعة خطيب آل عمران في الليل صلاة الليل. لا مش صلاة الليل ده ورد الليل مش ورد الليل. ها؟ اللهم اني اصبحت وشكرك. احنا سبق ان نبهنا ان هذا حديث ضعيف يا اخوان. اللهم اني اصبحت وشكرك واشهد ان الله عبدك وجميع خلقك الى اخره. الحديث هذا ضعيف في الاذكار التي هذا الصباح نصح فلا يقال. خلاص؟ اللهم اني اصبحت وشكرك واشهد ان الله عبدك وملائكتك وجميع خلقك. هذا لا يعد من اذكار الصباح ولا المساء. خلاص؟ استدعوا به ادعوا به في السجود ادعوا به خارج الصلاه معنى دعاء مطلق. اما انه متعلق باذكار صباح المساء هذا حديث ضعيف. خلاص؟ هذا ايش اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك ايضا حديث ضعيف. انتبه. خلاص؟ حديث ضعيف لا يصح لا يصح في اذكار الصباح المساء. ها انت ما عندك احسن. الحرز هذا مهم جدا اما 10 مرات واما 100 مره. على اخوان لا اله الا الله لا ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. على اخوان اما تقول 4 مرات اما تقول 10 مرات اما تقولها 100 مره كل هذا وارد وهو حرز من الشيطان. بارك الله فيك. عدوا برضه بقي اظن واحد ولا 10 احنا كنا عددناهم 10 او زياده او 11. ها؟ اصبحنا على فكره المستوى جميل. ده حديث صحيح. ها؟ الحمد لله رب العالمين. حديث صحيح. ها؟ سيد الصفوان احسنتم. ها؟ بسم الله الذي يضرب مع اسمه شيء. ده كله بفضل الله فضل الذكر والاستغفار. انما عايزين حروز. خدت بالكم؟ يفرق بين الله يعني من قاله في الصباح حفظ حتى ياتي المساء، من قاله في المساء حفظ حتى عايزين الاحاديث اللي حول هذا المعنى. وضح لكم؟ أحسنت، وهذا أيضا أحسنت يا محمد. بدأ صحيح وصحيح، لكن احنا نريد الحروس زي هذا الأخير، هذا مهم جدا جدا. خلاص أحسن. ما في شيء، على كل حال لو الإنسان في اليوم والليلة هذا في النوم، نذكر النوم تمام؟ احنا عايزين الذي فيه ايه؟ من قال حين يصبح حفظ حتى يمسي، من قال حين يمسي حفظ حتى يصبح، عايزين الحرص هذا. زي حديث نعيم بن همار، من صلى في اول النهار 4 ركعات حفظ الى المساء، يعني يكون هذا مثل هذا عايزين. هذه حروس نبوية مضمونة، ليست كحروس المشعوذين ولا السهرة ولا الكهان، يعني إخوان بارك الله فيكم. طيب دي مأمونة، حروس مأمونة مضمونة لا شك فيها ولا غير، تزيد الإيمان، يعني إخوان. يقول هنا أيضا هو لما النبي عليه الصلاة والسلام قال قال ربكم عز وجل، معناه هذا حديث قدسي، قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي إيه؟ ها؟ وأنا أنصح الإخوة الموظف على هذه الأربع، ولا تعدها من الضحى، اجعل برضو ورد الضحى مستقلا، اجعل ورد الضحى مستقلا، اجعل هذه بالأول حرز بأول النهار معناه. وبعض الناس يحملها الأربع ركعتين قبل الفجر وركعتين الفجر تصير 4، لا ليس هذا المقصود في الحديث، المقصود أنها نافية، تطوع تطوع كلها تطوع، 4 ركعات تطوع، وأنت واظب عليها واعتقد فيها فعلا معنا، وستلحظ الحفظ والأمان والرعاية الإلهية، بخلاف ما لو أنك قصرت فيها وفوتها وفلت منك يوم وكذا. فالإنسان بارك الله فيكم يا إخوة ربما يلحظ هذا بنفسه فعلا، ولما يصليها يشعر أنه في أمان وفي حرز وفي حجاب من المصائب العظام. عفوا الله شوف ما نعم. حسن وليد في هذا يعني؟ نعم. ما في إشكال، ما في إشكال. هو هذا حديث صحيح؟ حديث صحيح، ما يهمنا في هذا. تعرف مصطلحات الترمذي هذه كثيرة. يقول قال ربكم عز وجل يا ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفيك إيه؟ ها؟ يعني إلى آخره. رواه أحمد وأبو داود وأبو الترمذي من حديث أبي ذر وأبي الدرداء، الحديث بإسناد اختلاف كثير، لكن تسلم طرق منه وتتقوى. قال المنذر قد جمعت طرقه في جزء مفرد، وقد اختلف ايضا في اسم همار المذكور، فقيل هضار بالباء الموحد، وقيل هضار بالدال الممد، وقيل همام بالميمين. يا اخوه نحن في هذه الايام عفانا الله يكون ايام فتن وايام احداث، والايام والليالي حبالة ما ندري ماذا فيها، فلو الانسان ما يخرج بيته لقد تحصن بأنواع الحروس المأمونة المضمونة. أنا أقصد قصدي من هذا، يتحصن الشخص الإنسان يخرج لا يدري. كان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من الحروس المهمة بارك الله فيكم، إذا خرج اللهم من بيتك اللهم إني أعوذ بك من أن أزل وزل أو أضل وضل أو أن أجهل وجل عليه أو أن أظلم أو أظلم. من الحروس ايضا مهمه وانت داخل المسجد، اعوذ بالله العظيم وجل الكريم سلطان لكل الشيطان.